بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية شكر الله لأخينا الأخ أحمد حميدة على هذه الخطبة التي وفقه الله عز وجل لها، وذكر فيها ما ذكر من أنواع الخير حول آية الكرسي العظيمة في سورة البقرة العظيمة، وذكر فيها ما لها من فضائل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا وعظم الله أجره. ثم نواصل بحول الله وقوته تعليقا على حديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى فيسمعنا حديث التعليق. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أما قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 25 فضل الذكر. عن أبي ذر أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي عنوان له جامع هذه الأحاديث بفضل الذكر، حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بين فيه فضل الله العظيم على عباده، فضله على الأغنياء، وفضله على غيرهم في الحديث. يشير إلى عظمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حرصهم العظيم على الخير والمنافسة في طاعة الله سبحانه. فإن الله سبحانه وتعالى من عظيم حكمته أن جعل الناس على درجات، وأعطى من أعطى فرزقه رزقا واسعا، وابتلى في المقابل من ابتلى فضيق عليه في أبواب الرزق، أو رزقه من الخير ما يناسب حاله. فإن الله سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء. فإذا أعطى فلحكمة وخير، وإذا منع فلحكمة وخير، كما قال أهل العلم: إن من عباد الله ما لا يصلحه إلا المال. إذا أعطي من المال والخير ينصلح حاله، ويكون سببا لصلاح غيره. ومن الناس من لا يصلح معه إلا أن يضيق عليه في الرزق، وهذا فيه خير ورحمة به، فالمسلم ينبغي عليه في مثل هذه الحالات أن يحقق الإيمان بقضاء الله وقدره، فلا يقول المسلم لما أعطى الله فلانا هذا مالا وضيق على هذا في ماله ورزقه، أو أن يقول كيف يعطى هذا وكيف لا يعطى هذا. هذا يقدح في الإيمان بالقضاء والقدر، بل لابد أن تعلم أن الله ما يفعله تجاه خلقه سبحانه وتعالى كله حكمة وخير، ذلك لأن العباد خلقهم ربهم سبحانه، وقال الله عز وجل في خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكل ميسر لما خلق له، فمن أغناه الله فلحكمة ومن أفقره الله فلحكمة. فلابد أن نؤمن بقضاء الله وقدره تجاه توزيع هذه الأرزاق بين عباد الله سبحانه. ولذا بين الله عز وجل ونبه في كتابه إلى هذه المسألة المهمة، أن الإنسان لا يمد عينيه إلى من فضل بشيء من نعم الله سبحانه، وأن لا يتمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض، لأن ذلك ينافي كمال الإيمان وربما يقدح في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن المعترض على الله في توزيعه لأرزاقه وفي تصريفه لخيره كأنه يقول معترضا على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أنا أحق بالمال من هذا وفلان أحق بالخير من ذاك، وهذا والعياذ بالله ينافي الإيمان بالله وينافي الإيمان بقضاء الله وقدره. فإن الذي فضل العباد هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد بعض الناس قد يجري الله عز وجل له رزقا وخيرا فيحصل منه البطر والكبر والفساد، لأن غالبا من يمد الله عز وجل من الخير مدا إلا من رحم الله قد يفسد بأمواله وبما أعطي من رزق على نفسه وعلى غيره، ويقع في الإسراف والترف والتبذير، وهذا يكون سببا لهلاك نفسه وهلاك غيره، كما قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا يخفى على الناس وعلى قراء كتاب الله وعلى طلاب العلم ما حصل من قارون في قوم فرعون لما أعطاه الله من الخير ما أعطى ومن كنوز الأرض ما أعطى لم يشكر الله على هذه النعم، بل عارض الله ونسب هذا الخير إلى نفسه، إنما أوتيته على علم عندي، فماذا جعل الله له من عاقبة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، ثم قال فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. تأمل ماذا قالوا، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انتبه، فأيهما خير لك، أن تعطى من المال الذي أعطي لقارون فتكون عاقبتك هذا الخسف، أم تكون فقيرا متمسكا بدينك وإيمانك؟ أيهما أعظم عندك؟ انتبه. فإذا لا تحترض على الله. فهؤلاء الذين تمنوا مكانه بالأمس حينما رأوا من أبهته وما عنده من المال وما استعرض به من الخيرات، تمنوا أن يكونوا مثله، وهذا تأديب وتربية ورعاية من الله لخلقه، أن يريهم بأم أعينهم ما حصل لقارون، وأن يريهم أسباب طغيان قارون فندموا وحمدوا الله على ما أنعم به عليه من ماذا؟ من نعمة السلامة. وعلموا تماما بأن بسط الرزق لحكمة، وأن التقدير في الأرزاق من الله أيضا لحكمة. فلابد إذا قرأنا كتاب الله أن نتدبر في مثل هذه الآيات العظيمة. وأدبنا النبي صلى الله عليه وسلم تجاه النعم وتجاه المنعم عليه من عباد الله حينما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظرتم، يعني إلى الناس، فانظروا إلى من هو دونكم، إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تنظر إلى من هو فوقك في باب الأرزاق والنعم، كما رأى هؤلاء قارون بذلك المنظار، ولكن انظروا إلى ما هو، إلى من هو دونكم. لماذا؟ لأن هذا يحملك على تعظيم نعمة الله عليك، لأنك إذا تطلعت إلى ما هو أعلى فإن ذلك يحملك على الجحود وعلى ازدراء نعمة الله عز وجل عليك، فتعترض على الله رب العالمين فتعرض نفسك للهلاك، ولن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه. وقصة من قصتي أو على قصة قارون ما تقيس، فهذا أعطي من الكنوز ما أعطي فجحد نعمة الله عليه فخسف به. وكم من الناس من أعطي من النعم لكنه لا يتمكن من التنعم بهذه النعم حتى تجاه بدنه. أذكر أن شخصا خبرني بقصة عجيبة فيها عبرة وهي حقيقة. قال: ذهبت إلى شخص في أمر تجاري فدعاني إلى داره وقال لي: أنت مدعو عندي لوجبة غداء أو عشاء لا أذكر. قال: فلما جئت على الموعد ملأ لي المائدة من الطعام إكراما لهذا الرجل. فسبحان الله، قال: فلما اقتربت على الطعام واقترب هذا الرجل الكبير، هذا التاجر الكبير، إلى الطعام، فقال للرجل: تفضل كل. فصار الأخ وهذا الرجل يأكل، ولكنه رأى صاحبه وهذا الضيف وهذا الرجل التاجر الكبير لا يمد يده إلى الطعام الكثير، وإنما ماذا يفعل؟ يشرب من إناء بين يديه، إناء يشرب من إناء واحد حساء. فقالوا: لما لا تأكل؟ قال: كل هذا الطعام منعت منه طبيا. فلا آكل إلا بهذه الصفة وبهذه الهيئة. انتبه لهذا، فإن كثيرين أنت قد تقتر بما عنده من الخير لكن لا تعلم أنهم مع هذا الخير قد يكونوا محرومين من هذا الخير، لكن الله يسخرهم لغيرهم. فإن الله قد يعطي الدنيا لمن يحب وقد يعطيها لمن لا يحب من خلقه. فليس المال عنوانا ودليلا على صلاح صاحبه، وقد يكون من الصالحين من يعطى من المال ما يعطى، لأن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله يغني من يشاء ويفكر من يشاء. فأنت لا تزدري نعمة الله عليك. إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك، انظر إلى أهل البلاء كيف ابتلوا في أبدانهم وفي أجسادهم. أنت الآن في نعمة عظيمة، تمسك كأس الماء فتشرب بيدك، وتمد يدك إلى الطعام فتأكل، ولست في حاجة إلى أحد لتشرب من خلال يديه أو من خلال يده هذا الماء. إذا أراد الله لك فزرت بعض المرضى في بعض الدور الصحية، تجد رجالا شيوخا كبارا وشبابا لا يتمكنون من استخدام يدهم في الطعام والشراب، وإنما يتغذون من خلال ما يسمى بالأنابيب الطبية، بل منهم من لا يستطيع أن يقضي حاجته، وإنما يعامل كما يعامل الأطفال بوضع حفاظات عليه، لأنه ابتلاه الله لا يتمكن من الذهاب إلى الخلاء. هذه نعمة عظيمة أن تكون في عافية. وأعظم من هذا وذاك أن تستشعر نعمة الله عليك بالإسلام والسنة، حينما ترى أن الله وفقك واصطفاك من بين الخلق فجعلك أولا مسلما تعبد الله وحده لا شريك له، لا تدعو إلا الله، ولا تسجد إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله. حينما ترى غيرك من المخلوقين، منهم من يسجد لغير الله ويطوف بالقبور ويعبد الحيوانات ويعبد الأشجار، ومنهم من يعبد النمل، ومنهم من يعبد حتى الجدران، ومنهم من يعبد حتى هذه المصابيح الكهربائية، المصباح، هذا موجود في عالم الناس اليوم. في بعض بلاد آسيا هنالك دول فيها أكثر من 600 ديانة، كل فئة عندها دين يختلف عن دين الآخرين. حينما ترى نفسك في وسط هذا الضياع، من الله عليك من دون خلق الله أن عبدت الله وحده لا شريك له، وأن وفقت للسير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة ما بعدها نعمة، مت فقيرا أو غنيا. حينما تعلم أن أعظم نعمة عليك هي دين الله، فإنك لن تحزن. وحينما تعلم أن كثيرين من خير خلق الله، منهم الرسل الأنبياء، منهم من كان فقيرا وهذا لم يضره شيئا مطلقا، لأنه قد رضي الله عنه ومات وهو مرضٍ لله سبحانه وتعالى. الخلاصة، على المسلم أن يشكر نعمة الله عليه، وأن لا يتطلع إلى ما أعطي من هو منعم عليه، متطلع إلى نعمة من أنعم الله عليه من النعم. هذا لا يعني، وانتبهوا، أن لا يكون المسلم وطالب العلم طموحا ذا همة عالية، بل اسعى واجتهد في دينك لتقرب إلى الله، تعلم، اعبد الله، سابق في الخيرات، نافس في الطاعات، تعلم علوم الشريعة، لتعلم شعب الإيمان، لتتعلم أحكام الشرع، حتى تتقرب في حياتك إلى الله بها وتنافس أهل الإيمان المنافسة الشريفة العظيمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا أعظم سباق. وأيضا في المقابل لا حرج أن تكون ذا همة عالية في طلب الخير والأرزاق، اجتهد وزع في أرزاق الله وتحصيلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك، اضرب في الأرض، تاجر، اصنع، تعلم من علوم الدنيا ما ينفعك، ما لم يخالط حراما، لتتحصل على أرزاق الله سبحانه. لابد أن تكون لك همة، واصطنع المال الطيب، وكل واشرب والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، ولا تستسلم لنفسك إن أصابتك النكبات والابتلاءات وأنت في سعيك في أرزاق الله سبحانه. فإن بعض الناس قد يسعى في تجارة، أو قد يسعى في زراعة، أو في مهنة، فإن خسرت صفقته أو حصل له شيء من الانتكاس، ماذا يحصل له؟ يصاب بإحباط، فيقعد عن السعي ويصبح كالمريض. لا، المسلم قوي. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأرزاق بيد الله، قد يمنعك في عملك هذا رزقه، ولكنه قادر على أن يفتح عليك رزقا آخر، وحينما أغلق عليك ذاك الباب أغلقه لحكمة، لكي ينظر إلى صبرك واجتهادك. إذا منعك الله رزقه، من أعظم الهمم أن تدعو الله أن يفتح عليك، ولا تيأس ولا تبأس ولا تحزن ولا تيأس من روح الله، فإن اليأس من روح الله وفضل الله من أخلاق وصفات من؟ الكافرين. أما المسلم فإنه لا ييأس من الله ولا من خير الله سبحانه وتعالى. لابد أن نكون إن شاء الله أقوياء في ديننا ودنيانا. هذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، من كبار تجار المسلمين، لما جاء مهاجرا إلى المدينة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار على خير عظيم، وفيهم الغني والتاجر، فعرض عليه أخوه من الأنصار رضي الله عنهما جميعا ماله ليتجر به، وقال له: أزوجك من نساء من شئت، أطلقها وتعتد، ثم ماذا؟ انظر إلى هذا القدر العظيم من البذل والعطاء. فماذا قال له؟ قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، أين السوق أو دلوني على السوق. فانطلق إلى السوق وتاجر، ثم جاء بعد حين وقد من الله عليه بالمال فتزوج. هكذا ينبغي أن تكون الهمم. لكن بعض الناس إذا أصابته النكبات ماذا يحصل له؟ إحباط تام وكأنه ميت. لا بد أن تتوكل على الله، وأن تعلق قلبك بالله وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعلمنا، وكان يستعيذ بالله من الفقر والكفر، يستعيذ بالله من الفقر والكفر، ويسأل الله الغنى. والدعاء معلوم عندكم، لا تنسوا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا تيأس ولا تتكاسل. هنالك دول جاءتها الحروب فدمرتها. وإني أفرح أحيانا حينما أرى هؤلاء الذين ابتلاهم الله بمثل هذه النكبات، أفرح حين أراهم ليسوا بعاجزين، لم يستسلموا لما حصل لهم. فإذا دخلوا بعض بلاد المسلمين وجدتهم في غاية الهمة والنشاط، يفتحون المطاعم، يفتحون الأسواق ويعملون بالتجارات كأنهم ما أصيبوا بنكسة. وفي المقابل تجد بعض الناس ولو من المسلمين إذا أصابتهم النكسات والبلاءات ماذا يحدث لهم؟ يتسولون. وتجد الواحد منهم في بعض الزوايا وكأنه مشلول. ينبغي على الرجل أن يكون قويا مستعينا بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وتاجر لخديجة ولبعض التجار في قريش صلى الله عليه وسلم. وهذا الصديق تاجر ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ماذا؟ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حفر بئره بالمدينة وجيش جيش العسرة إلى تبوك، وفعل ما فعل من الأمور الباهرة العظيمة. هذه همم وقمم. السلف كانوا تجارا يعملون ويتعلمون، ما قالوا إن تعلمنا لنترك العلم، إن تعلمنا نترك الدنيا، وما قالوا إن عملنا بالدنيا نترك العلم. جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، والسير موجودة، راجعوا. وهذا بحيث جميل لمن كان عنده همة من طلاب العلم، ليجمع تجار السلف الذين اتجروا وكانوا من أغنياء المسلمين مع علمهم وعلو قدرهم في شرع الله سبحانه وتعالى. ستجد قمما عظيمة من العلماء القدامى، بدءا بالصحابة كعبد الرحمن بن عوف والصديق رضي الله عنه، ومن كذلك عثمان بن عفان، وأيضا من جابر بن عبد الله ليس كذلك، وغيرهم كثير. وإذا جئت إلى السلف من بعدهم تجد أمورا عجيبة، كالليث بن سعد المصري كان تاجرا عظيما، لما سمع أن مالكا يريد شيئا، كان يبحث لكي يهيئ بنته للزواج، يريد شيئا لا أذكر من المسك أو الزعفران، يريد شيئا من العطور، فأرسل إلى أخيه الليث بن سعد يطلب منه أن يرسل إليه ماذا؟ شيئا مما يعينه على هذه المسألة. فجاءت الروايات أو جاءت الأخبار بأن الليث بن سعد رضي رحمه الله وغفر له ولنا جميعا أرسل له قافلة من البغال تحمل الخير لما عنده من الغنى، فكان غنيا وكان عالما. ولذلك قال المؤرخون إن الليث بن سعد رضي الله رحمه الله كان أعلم من مالك، كان في العلم أعلى درجة من الإمام مالك. لكن الفرق بين مالك وبين الليث رحمهم الله أن الإمام مالك قيض الله له طلاب علم فحملوا عنه العلم، وهذا من فضل الله على من شاء، فخدمه طلابه فنشروا عنه علمه. أما الليث بن سعد لم يوفق لمن يحمل عنه علمه لكنه كان عالم مصر بلا نزاع. وهكذا. واذكر كذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى من في بلاد ما وراء النهر، هذا الإمام الذي قال عنه المؤرخون: قارنا بين ابن المبارك وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد فضلا للصحابة إلا أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى ليس معنى هذا أنه أفضل من الصحابة، كلا، لكن رأوا من فضائله ومن خيره أنه لو كان في عهد الصحابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من أهل الخير، لكنهم سبقوا الجميع برؤيتهم وصحبتهم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا تاجر وكان له بواخر سفن يتجر بها، وإذا ذهب إلى الحج ذهبت معه أو سافر في سفينتين يركب واحدة ومعه أصحابه وفي الأخرى ماذا؟ المؤنة، ثم يأخذ الأموال من أصحابه ويسأل كل أحد من أصحابه ماذا قال لك أهلك احضر لنا من مكة ومن الحجاز، فيقيد ذلك. ثم إذا خلصوا انتهوا من وفرغوا من مناسك الحج أو العمرة وأصبحوا غافلين راجعين إلى بلادهم، سلم كل واحد منهم ماله الذي أخذ وأعطاهم هداياهم لأهليهم، مال ونعمة ما ضره ماله في إقباله على الله، رحم الله الجميع. الشاهد يا ابنائي، لا بد أن نسعى بهممنا إلى القمم، إلى قمة العلم والإيمان مستعينين بالله، وإلى قمة الخير، لا تركنوا إلى الكسل، وكونوا أقوياء في دينكم ودنياكم، فإن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والكلام في هذا يطول. فيا حبذا من الطلاب من يسعى إلى ما ذكرت لكم، تعاونوا، الذين عندهم همم استعينوا بالله، ومن ليس عنده همة ليكن مع من عنده همة لتقوى همم الجميع. اجمعوا من سير السلف تجار من السلف، وستجد ما أقول لك، لن تجد تاجرا من تجار السلف أو غنيا من غني السلف إلا وجدته ماذا؟ على درجة عظيمة من العلم والخير، تستفيد من ذلك إن شاء الله. الشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال والخير، والدثور جمع دثر أو دثر، ويقول البعض في معنى هذا اللفظ دثر الشجر أو دثرت الشجرة، يعني نمت أوراقها وازدهرت وتشعبت، فلذا شبه أهل الأموال وقيل عنهم هم أهل الدثور، لأنهم بما من الله عليهم من الخير تشعبت أموالهم وخيراتهم فصاروا أهل كثرة. فالدثور معناه الشيء الكثير، معناه الشيء الكثير، فأهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، أهل الأموال الكثيرة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى الخيرات، يصلون ويصومون ويتصدقون، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم يتصدقون بفضل ماذا؟ أموالهم. فهؤلاء الذين لا مال عندهم تمنوا أن لو أعطاهم الله ماذا؟ من المال ما يتسابقون به مع أولئك الأغنياء في النفقات والصدقات لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بحسد الغبطة. لأن الحسد على نوعين: حسد مذموم حرام كريه، وحسد ممنوح ممدوح كريم. فالحسد المذموم هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه الإنسان. وأما الغبطة والحسد الممدوح أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده من النعم التي عند أخيه الإنسان ولا يتمنى زوالها من أخيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. وذكر نعمتين صلى الله عليه وسلم، نعمة مادية ونعمة معنوية. لا حسد إلا في اثنتين، رجلا ماذا أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله ماذا القرآن فهو يعلمه ويعلم يتعلمه ويعلمه ويقضي به في الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقبطون. أن ترى إنسانا من الله عليه بالعلم النافع وبالحكم الشرعي فيوفق لتعليم الأمة ويوفق للعمل بما يعلم، هذا تتمنى أن تكون مثله في هذا الخير، وتفرح أن يكون في الأمة أمثال هؤلاء، وتتمنى أن يكون عندك من المال والخير ما عند بعضهم الذين ينفقون ماذا من أموال. ولذلك تأمل ماذا قال صلى الله عليه وسلم، فسلطه على نفقته أو على هلكته في الحق وفي الخير. يعني تتمنى أن يكون عندك من المال ما تنفقه في الخير، لا أن تنفقه ماذا في الشر، فإن كثيرين لهم أموال ولكن ينفقونها في الحرام والعياذ بالله، كما قال أحدهم فيما أذكر لا تغبطن أخا بمعصية، لا تغبطن إلا أخ التقوى. لا تتمنى أن تكون في معصية كما فلان، كما أن فلانا في معصية، لا تفرح بالمعاصي ولا تتمنى أن تكون من أهلها، لكن افرح بالتقوى وتمنى أن تكون من أهلها. احفظوا هذا فإنه ينفعكم إن شاء الله. ما هو؟ لا تغبطن أخا بمعصية، لا تغبطن إلا أخ التقوى. لا أذكر لمن القائل لكن حفظته من قديم. فهؤلاء تمنوا أن يكون لهم من المال ما عند غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم الجواب والعلاج النافع الناجع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وشفاء صدورهم ونفوسهم وما يفرح لهم قلوبهم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ الحديث من جديد فقرة فقرة. قالوا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم، ذهب أهل الدثور بالأجور، المراد بالأجور هنا يعني ما ينفقون من أموالهم يؤجرون إن شاء الله عليها. فهؤلاء يفعلون ما أمرت به يا رسول الله من الشرائع، ومع ذلك يتصدقون بأموالهم، ونحن نفعل ما أمرتنا به من الشرائع لكننا نعجز أن نفعل ما فعلوا بالإنفاق من الأموال لأنه ليس لدينا أموال. نعم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. نعم، فهنا صلى الله عليه وسلم وجههم يرحمك الله إلى أنهم لا يبأسون ولا يحزنون، إن لم يكن لديكم من المال ما عند هؤلاء فإن الله جعل لكم ما تتصدقون به، كما جعل أولئك من الأموال ما يتصدقون بها فإنه جعل لكم ما ما تتصدقون به لتنالوا الأجر كما نال أولئك الأجر بنفقة أموالهم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن لكم بكل تذبيحة صدقة. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم واستفهم منهم استفهاما تعليميا تقريريا، ولتتشوق نفوسهم إلى الجواب، لأنه سيعالج ما يريدونه رضي الله عنهم. نعم. وكل تدبيرة صدقة. نعم، إذا أردتم أن تتصدقوا وأن تنالوا الخير فاحرصوا على ذكر الله. فكل ماذا؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة. لكم بكل تسبيحة صدقة إن قلت سبحان الله، هذه صدقة تكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، وتغرس لك بهذه التسبيحة وبهذا الذكر في جنة الله ماذا؟ شجرة أو غرس، أو يغرس لك غرس أو شجرة أو نخلة. وفي حديث يشبه هذا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم إن ذكروا الله فقالوا سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله تغرس لهم بذلك غراس، فقال أحدهم فيما أذكر إذا تكثر غراسنا يا رسول الله، تكثر غراسنا يعني تكثر زروعنا في جنات الله، فقال الأمر أوسع من ذلك، الأمر عظيم. الآن لو أعطينا مساحة 1000 فدان وقيل لنا زرعوها، سنبذل جهدا عظيما في ماذا؟ في زرعها، وربما احتجنا إلى فترات زمنية طويلة، نبذل من مالنا صحيح، ونبذل شيئا من قوانا، ونبذل أحسنت مدة طويلة من الزمن، لكنك حينما تتاجر مع الله في الدنيا تقول سبحان الله، تبه سبحان الله، يكتب لك أجرك وتعطى بهذه الحسنات، وفي ذات الوقت لا تعلم، أنت لا تعلم بمعنى ترى رأي العين، لكن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بغرس في جنات النعيم. لك أن تتأمل إذا جئت إلى جنة الله برحمة الله ورأيت غراسك الكثيرة وأشجارك العميمة، تتمنى أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الدنيا لتزداد من الخير، فإن جنة الله واسعة، فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها متسع لا تمتلئ مع عظمتها وسعتها. فماذا يفعل الله العظيم؟ يخلق لها وينشئ لها خلقا آخرين ليسكنوا هذه الجنة العظيم. فإذا الأمر أعظم من ذلك، فلا تيأسوا ولا تبأسوا ولا تتكاسلوا ولتعلوا الهمم، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لهم بكل تكبيرة صدقة. نعم، واصل. وكل تحميدة صدقة، الحمد لله. نعم. وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله، هذا المعنى. وأمر بالمعروف صدقة، وأن تأمر بالمعروف، تأمر بالمعروف هذه صدقة، وأن تنهى عن المنكر هذه، وهذا كله من الأجور والحسنات. نعم. ونهي عن منكر صدقة. نعم. وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم الذي من الله عليه بالزواج إذا أتى أهله وحلاله كتب الله له أجر هذا الإتيان، والبضع يعني الحلال، أن يأتي الرجل أهله، والمراد بالبضع هنا إما محل الحرث أو الإتيان للحلال، فمن أتى أهله الحلال كتب الله له بذلك أجر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بأنهم إذا أتوا الحلال لأنه له علاقة بالشهوة البدنية، ليس هذا من العمل الذي يتقرب به إلى الله أو ليس هذا من الصدقات والقرب التي تقرب إلى الله. فاستغربوا هذا التوجيه النبوي رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم والبيان الواضح لحقيقة هذا الأمر. نعم. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ إذن هذا تفسير من الصحابة لمعنى البضع وهو الشهوة. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ويكون له فيها أجر، سؤال استفهامي. نعم. قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا نعم. نعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا واضح، فإنه إن فعل الحرام من فعل يقع في الإثم والخطيئة والعياذ بالله، يقع في جريمة الزنا والعياذ بالله المحرمة، ويأثم بذلك وعليه وزر، ويتوب الله على من تاب. فإن فعل الحرام وقع في الإثم، كذلك إن وقع في الحلال فإنه يؤجر ويثاب على ذلك. فإذن هذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله على المسلمين المؤمنين، وأن الله رحم الجميع، وأن التمايز بين العباد بالإقبال على الخير والطاعة، وأن المال الطيب للطيبين ينتفعون به في الدنيا والآخرة، بخلاف من أعمل ماله في معصية الله والعياذ بالله. فالحديث واضح، وهو إرشاد إلى السعي في الخير وإلى علو الهمة وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، وأن أبواب الخير كثيرة، ما على العباد إلا أن يقبلوا على الله بالطاعات والعبادات ويسألوا الله من فضله. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث، ويمكن أن نأخذ شيئا من فوائده العظيمة. فمن فوائد هذا الحديث العظيم، أولا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى حرصهم على الخير والإقبال عليه. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى وزع أرزاقه على عباده لحكمة بالغة. ثالثا الإرشاد إلى شأن الإيمان بالقضاء والقدر تجاه أرزاق الله. رابعا فضل الله العظيم الواسع على أهل الإسلام والإيمان. خامسا فضل الذكر وفضل الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وجاءت أحاديث أخرى تبين أن من هذه الأذكار أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة أو كنز من كنوز العرش. فضل الذكر واسع وعظيم. وأيضا من فوائد هذا الحديث فضل الأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتسابقون إلى الخيرات. وأيضا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمته بالأمة، وبيان عظيم أسلوبه في إرشاد الناس إلى الخير ومداواته لنفوس المسلمين. فهذا الجواب فيه إرشاد، وهذا من فوائد الحديث، إلى الآداب الدعوية التي ينبغي أن تسلك تجاه المسلمين، وأنه يراعى أيضا يراعى في باب الدعوة إلى الله والإرشاد أن لا تكسر نفوس المسلمين وأن لا تجرح خواطرهم وأن يداووا بالنصوص الشرعية كمثل هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خواطر الصحابة الذين لا يجدون ما ينفقون بمثل هذه الإرشادات العظيمة، فهذا أدب عظيم للمسلمين ولطلاب العلم وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث التعليم والإرشاد بنوع القياس الصحيح، وأنه يرشد إلى الخير، فإن الصحابة رضي الله عنهم حينما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إتيان الحلال لنيل الصدقات والأجور استفهموا عن ذلك، فوجههم ليقيسوا بعقولهم أنهم إن وضعوا ذلك في حرام يأثمون، أليس كذلك؟ كذلك إن وضعوه في حلال فإنهم يؤجرون. وهذا أدب دعوي علمنا له النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ذلك الحديث الصحيح حينما جاء رجل شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إذن لي في الزنا يا رسول الله. فما انتهره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضربه ولا شتمه، وإنما أرشده ليقيس بعقله قياسا صحيحا أو أولويا أو تنبيها علميا. قال له: أترضاه لأمك هذا الزنا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ فنبهه تنبيها علميا: أن الناس لا يرضون هذا الشر في أهليهم، وأنت لا ترتضيه لأهلك، فكيف ترضاه لغيرك؟ ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، أو وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم، ودعا له بالخير والهداية. هذا أدب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه بيان لفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أيضا الإرشاد إلى العلم والتنبيه عليه، العلم النافع، لأنه لا سبيل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالعلم، ولا سبيل إلى معرفة هذه القربات والصدقات العلمية من الأذكار والعبادات الشرعية إلا عن طريق العلم. فهذا دليل عظيم على العلم النافع. وأفاد الحديث أيضا على فضل الزواج وإتيان الحلال، وأن من فوائده ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طريق إلى الصدقات وإلى الثواب. حينما يأتي الرجل أهله هذه صدقة وطريق إلى الثواب، وهذه نعمة عظيمة مع بقية النعم والفضائل التي جعلها الله في هذا الزواج، والتي من أعظمها إعفاف النفس وإحصان الرجل لنفسه ولزوجه، وتعمير الأرض بالذرية، والنفق على الأبناء والعيال والزوجة، والسعي في ذلك، وحفظ الأعراض. كل هذا من فضائل هذا الزواج. وفيه الإشارة إلى حرمة الزنا ونهك الأعراض، وأنه طريق إلى الوزر والعقاب والعياذ بالله. هذا ما يمكن أن يقال مما يستحضر من فوائد هذا الحديث، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.